بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، وكنا قد توقفنا عند مسألة تتعلق بصلاة الجماعة وأين يقف المؤتم مع الإمام، وكان فيما مر معنا مسألة مهمة جدا وهي ما يتعلق بوقوف المؤتمين خلف الإمام. هذه المسألة على تقاسيم، مر من كلام الشيخ عليه رحمة الله أن من شرط الاهتمام بالإمام، من شرط الاقتداء بالإمام، أن يكون المؤتم يرى الإمام، فإن لم يرى الإمام يسمع ماذا؟ الإمام. ولا يشترط أن يرى، ولا يشترط أن تتصل ماذا؟ الصفوف. لا يشترط أن تتصل الصفوف، فيكفي أن يرى ماذا؟ المؤتم الإمام، أو يرى من يصلي خلف الإمام، أو يسمع ماذا؟ الإمام. ولم يجعل من شروط الاقتداء بالإمام اتصال ماذا؟ اتصال الصفوف. اتصال ماذا؟ الصفوف. لم يجعله ماذا؟ شرطا. وقلنا أن هذا الأمر تأتي عليه مسألة كبيرة جدا، هذا الأمر الذي ذكره الشيخ، لأن المسألة فيها قولان للحنابلة، في هذه المسألة. ومر معنا يعني ما يترتب على هذا القول، وقبل الدخول في هذا ماذا القول، نقدم بمقدمات حتى يعني يتصل ماذا؟ تتصل المسألة بعضها ببعض، تتضح ماذا أكثر. أولا فيما يتعلق بوقوف ماذا؟ وقوف المؤتم مع الإمام. قلنا أن الإمام قد يصلي ماذا؟ منفردا، فيأتي إنسان يريد أن يصلي مع الإمام، عندنا إمام وعندنا مؤتم. مر معنا أن السنة في ما يتعلق بوقوف ماذا؟ المؤتم أن يكون عن يمين الإمام لا عن يساره، هذا من السنة، لا على أنه من الواجبات على الصحيح. فإن كان اثنان، اثنان من الرجال يصليان خلف ماذا؟ الإمام، فإن موقف ماذا؟ الاثنين خلف الإمام، وهذه هي السنة. كان هذا في أول الأمر أن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره، كما جاء عن عبد الله بن مسعود أن هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا الأمر. وما يتعلق ب يعني ماذا؟ ما يتعلق بصلاة المنفرد أيضا، مر معنا بصلاة المنفرد ماذا؟ خلف الصف، وقلنا أن المنفرد إذا لم يجد ماذا؟ فرجة، في الصف الذي ماذا؟ أمامه، فإن المصافة واجبة وتسقط الواجبات ماذا؟ بالعجز، فلا أن يصلي خلف الصف منفردا. وهذه المسألة كما قلنا يعني منها من حيث القاعدة الفقهية المعلومة أنه لا واجب مع العجز، وأيضا من حيث الأثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت أم سليم رضي الله تعالى عنها صف خلف ماذا؟ أنس، وهكذا اليتيم، وصفت ماذا؟ المرأة خلفهم. معنى ذلك أن الممنوع ماذا؟ شرعا كالممنوع حسا، أو الذي لا يستطاع ماذا شرعا كالذي لا يستطاع ماذا حسا. فكما أن المرأة ممنوعة من مصافة ماذا؟ الرجال، فلها أن تصلي منفردة لوجود مانع، خلف الصف مع الرجال منفردة، إن لم يكن معها ماذا؟ امرأة، فإنها لا تصلح ماذا؟ أن تصف ماذا؟ الرجال. فسقط الاستفاف في حقها ماذا؟ باعتبار أن المرأة ليست ممن يصاف ماذا؟ الرجال، فهذه ممنوعة شرعا. وهكذا إذا عجز الإنسان على المصافة فهذا أيضا ماذا؟ قد منع حسا، فالممنوع حسا كالممنوع ماذا؟ شرعا، كما قال ابن القيم. معنى ذلك أنه إذا لم يجد فرقة في الصف الذي قبله يصلي والصلاة صحيحة. وما جاءت من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة المنفرد خلف الصف، وأمر ذاك الذي صلى خلف ماذا الصف ماذا منفردا، هذا محمول كما قلنا على أن هذا الرجل فرط، على أن هذا الرجل ماذا فرط أو قصر في الواجب. ما هو الواجب؟ المصافة، فقصر في هذا الواجب وأمره النبي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ماذا صلاته وأن يستقبل ماذا صلاته. هذا هو الجمع الصحيح في هذه المسألة، وهذا على قول المحققين هذه التقاسيم. أما جمهور العلماء يرون أصلا أن ما يتعلق بالمصافة هي مستحبة، فلو صلى الإنسان خلف الصف منفردا مع وجود فرجة في الصف الذي قبله عندهم الصلاة صحيحة، عندهم الصلاة صحيحة أكثر العلماء. لكن يعني ماذا جاءت الأحاديث بأمر، جاءت الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من صلى خلف الصف منفرد أن يعيد الصلاة، هذا حديث واضح ما في إشكال، أمر أن يعيد الصلاة، أمر أن يعيد الصلاة. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف ماذا الصف، في الإعمال أولى من الإهمال. إعمال الأحاديث هذه تعمل في حال أن هذا الإنسان قصر أو فرط في ترك الواجب، فلا بد أن يعيد. وإنسان لم يقصر ولم يفرط في الاتيان بالواجب فصلى خلف الصف منفردا فالصلاة ماذا صحيحة. والمقصود بالصلاة الذي يعيدها الإنسان خلف ماذا الصف إذا كانت ماذا، إذا كان الركوع مع الرفع ماذا من الركوع. لماذا؟ لأن ما يتعلق ببعض الصلاة أي ببعض ماذا يعني ببعض الركعة، ببعض ماذا الركعة لا يؤثر، وهكذا بما يتعلق ماذا بالركوع دون الصف قبل الرفع ماذا من الركوع لا يؤثر. فهذه أفراد خرجت لحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه، فكان بعض الصلاة وجزء ماذا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا النبي عليه الصلاة ما أمر أن يعيد الصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني فيما يتعلق بالركوع وقبل الرفع من الركوع عندنا حديث أبي بكر ما زاد على ذلك يعيد. ما هو الذي زاد على ذلك؟ إذا ركع الإنسان ورفع قبل دخوله إلى الصف نقول تعيد الصلاة، نقول تعيد الصلاة. لماذا؟ لأن عندنا حديث محكم لا صلاة المنفرد خلف ماذا الصف، يشمل كل أفراد الصلاة وكل أجزاء ماذا الصلاة. إذن فخرجت أجزاء وأفراد من الصلاة. ما هي الأفراد؟ الفرد الأول ما جاء عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا أخذ فجعله ماذا عن يمينه من علي من علي من عن يساره، أخذ عن يساره من عن يساره إلى عن يمينه، وهكذا ما جاء عن أبي بكرة. باقي أفراد الصلاة خلف الصف ممنوعة، باقي أفراد الصلاة خلف الصف يعني بمعنى ما زاد على الركوع، أي بمعنى ركع الإنسان دون الصف ورفع قبل أن يأتي إنسان يصاب ماذا معه، نقول تعيد الصلاة، نقول تعيد ماذا الصلاة. لماذا؟ لأن عندنا حديث محكم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الصف ماذا منفردا أن يعيد. فخرجت هذه الأفراد، فرد الأول حديث عبد الله بن عباس، الفرد الثاني فيما يتعلق بفعل أبي بكرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا ماذا الأمر. فيبقى حديث الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف مع القدرة على المصافة محكم، يشمل كل أفراد ماذا الصلاة ما عدا ركوع قبل الرفع من الركوع، وما عدا المرور خلف ماذا الإمام للانتقال من عن شماله عن إلى عن ماذا يمينه، فهذه أفراد خرجت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإعمال للأحاديث أولى من الإهمال، الإعمال للأحاديث أولى من الإهمال. عندنا أحاديث تأمر بالإعادة وعندنا أحاديث ما فيها إعادة، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أن يعيد. فإذا أمكن الجمع، إذا أمكن هذا الجمع فإن الإعمال أولى من الإهمال، هذه قاعدة ماذا عند العلماء، هذه قاعدة ماذا عند العلماء. هذه من المسائل أيضا الذي مرت معنا. بقيت عندنا أيضا ما يتعلق بالمصافة ماذا خلف الإمام، بالمصافة خلف الإمام السنة، بل بعض العلماء يرى ماذا من الواجبات القرب من الإمام، يعني الصف الذي يكون خلف الإمام لابد أن يكون بالقرب من الإمام. ما ضابط هذا القرب؟ ضابط هذا القرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين تسوية ماذا الصفوف أمر بالمقاربة. ما ضابط المقاربة عند العلماء؟ ضابط المقاربة أن تجد مكان تسجد فيه، أن تجد مكان ماذا تسجد فيه خلف الإمام، هذا هو ضابط ماذا المقاربة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقاربوا بينها، أي بين ماذا الصفوف. ما زاد على ذلك إما يعني ترك للواجب على من يقول بأن المقاربة واجبة، أو ترك المستحب على قول الجمهور بأن ترك ماذا مستحبا. والإجماع ماذا منقول، لو أن الصف الذي خلف الإمام صلى في آخر المسجد والإمام في أول المسجد الصلاة صحيحة بالإجماع، الصلاة صحيحة بالإجماع. لكن هل هذا الصف الذي صلى على هذا الكيفية آثم؟ على قول الجمهور لا، لما لأنهم يرون أن هذه المقاربة مستحبة، وعلى الرأي الآخر الذي يرى أنه واجب يقولون هو آثم، والكل اتفق على صحة الصلاة، الكل اتفق على الصلاة. وهكذا الصورة الثانية أي باعتبار المكان، أن نفصل باعتبار المكان، صلى الصف الأول خلف الإمام والصف الثاني صلى في الدور الثاني، صلى في الدور ماذا الثاني مع فراغ المسجد، مع فراغ المسجد، حكم هذه الصلاة صحيح بالإجماع، حكم صلاة الذي صلى خلف يعني ماذا في الدور الثاني الصف الثاني خلف يعني ماذا الدور الصف الثاني في الدور الصف الثاني في الدور الثاني صلاته ماذا صحيحة بالإجماع. بل لو أن إنسانا مع أخيه قال يعني ماذا الصف الأول قد اكتمل فقال نصلي في الدور الثاني، طيب المسجد مفتوح، المسجد ماذا مفتوح خلف الإمام، ما وراء الإمام إلا صف، فصلي في الدور الثاني يعني ما صلى منفردا إنما صلى مع أخيه، حكم الصلاة صلاة صحيحة، الصلاة صحيحة بالإجماع، لا تجد خلافا، الصلاة صحيحة بالإجماع. لكن هل يأثم؟ على قول من يقول بالمقاربة يأثم، وعلى من يقول بالاستحباب في المقاربة لا يأثم، إنما ترك ماذا؟ السنة. هذا القسم الأول باعتبار المكان. هذا المكان أيضا المسجد قد تكون له أشياء تتصل به، قد يكون هذا المكان وهو المسجد أشياء تتصل ماذا؟ بالمسجد، أي بمعنى أنها ملحقة بالمسجد كالضاحي ومكان من الأشياء التي تلحق بالمسجد في الغالب، تلحق ماذا بالمسجد ماذا في الغالب. معنى ذلك أنه لو صلى إنسان هنا وعندنا ضاحي فصلى الصف الثاني في الضاحي، الصلاة أيضا صحيحة وخالف السنة على قول، أو خالف ماذا الواجب ماذا على قول مع صحة ماذا الصلاة، أي بمعنى لا يشترطون اتصال الصفوف إذا كان في مكان واحد، لا يجعلون من قبيل الشرط، لا يجعلون من قبيل ماذا الشرط. القسم الثالث إذا كان عندنا ماذا يعني المسجد، المسجد يعني امتلأ، المسجد ماذا امتلأ أو لم يمتلأ ماذا المسجد، المسجد لم يمتلأ، فصلى إنسان في غير ملحقات المسجد، في غير ملحقات ماذا المسجد، فإذا صلى الإنسان لم يصلي لا في المسجد ولا في الضاحي، لم يصلي لا في المسجد ولا في ماذا الضاحي، وإنما صلى في أشياء لا تتصل ماذا بالمسجد، يرى الشيخ محمد وهو مذهب الحنابلة أن الصلاة صحيحة، فإذا قطع بينهما طريق أو نهر أو بحر إلى غير ذلك قالوا الصلاة عندنا ماذا صحيح، ما هو الشرط عندكم؟ قالوا يرى الإمام يكفي، ما يرى الإمام يسمع الإمام في التكبير بحيث أنه يستطيع أن يصلي معه، قالوا الصلاة عندنا صحيحة، الصلاة عندنا ماذا صحيحة، فعندنا المسجد ملحقات المسجد هذا ما في إشكال عندهم، اتصلت الصفوف تقاربت تباعت الصفوف، الصلاة في الأخير صحيح ما في إشكال ولا خلاف في هذا المسألة. الخلاف إذا صلى الإنسان في مكان لا يتبع المسجد، إذا صلى الإنسان في مكان لا يتبع ماذا المسجد، مع يعني كذلك ماذا القدرة على ماذا الاتصال، مع القدرة على الاتصال ماذا بالمسجد. ماذا يقول هؤلاء؟ كلام الشيخ عليه رحمة الله، يقولون يسمع صوته أو يرى ماذا الإمام أو يرى من يصلي خلف الإمام، قالوا الصلاة عندنا صحيحة. بنوا على هذه المسألة كما قلنا مسألة في مكة الآن، مسألة في الحرم تعمل الآن، وهم الذين يصلون في الفنادق في البيوت تبع للحرم، يسمع الحرم، بل قد ربما يرى بعض المصلين في الحرم، يصلي في الفندق أو يصلي في البيت فيرى الحرم أمامه، يرى المصلين ويسمع ماذا الصوت، مع أن هذه يعني ماذا الفنادق وهذه المباني لم يعني ماذا تتصل الصفوف إليها، يعني بقي فراغ، المسجد الحرام ما امتلأ، ما اتصلت الصفوف أصلا، لم تخرج الصفوف من المسجد فضلا أن تخرج إلى الضاحي، وإذا بهذا الإنسان يصلي في الفندق. على هذه الفتوى، وهذه فتوى لبعض العصريين أخذوا من ماذا؟ أخذوا من هذا المذهب، قالوا الصلاة صحيحة، صليت في الأبراج أو في الصفا أو كذا، الأبراج إلى غير ذلك من هذه الفنادق التي تطل على الحرم، وإن لم تتصل الصفوف إلى هذه الفنادق قالوا الصلاة عندنا صحيحة. شرط الصلاة ما هو عندكم؟ قالوا يسمع التكبير ويستطيع أن يتابعه أو يرى الإمام أو بعض الإمام، بعض من يأتم بالإمام، قالوا الصلاة عندنا صحيحة ولا إشكال، الصلاة عندنا ماذا صحيحة. فأخذ بعض العصريين من هذه المسألة فوسعها زيادة على اللزوم، وسع هذه المسألة، وسيأتي الآن مناقشة القول هذا، لكن نخرج قليلا فيما يتعلق مسألة حادثة وهي أشبه ما يكون بالبدعة، وهو أن منهم الآن من توسع قال ما دام المسألة سماع صوت الإمام أو رؤية ماذا الإمام، فأتخذ لي تلفازا أو شاشة فأصلي في اليمن خلف السديس، الآن أصلي ماذا في اليمن، لماذا؟ قال ما هو من شرط يعني صحة الصلاة اتصال الصفوف، الشرط عندنا تسمع الإمام أو ترى ماذا الإمام، فألف بعضهم رسالة في الصلاة خلف المذياع، يعني بمعنى أنت تصلي هنا يعني خلف الشيخ مهدي والأخ يجلس في بيته يصلي خلف السديس، الآن تقام الصلاة هناك ويرى فيصلي ماذا خلف السديس، لماذا؟ لأنه يرى الإمام أو يسمع ماذا صوته، يسمع ماذا صوته. هذا القول باطل، وهي الثانية هذه، وسأتي المسألة اللي قبلها سيأتي الكلام عليها. هذا القول باطل، لماذا؟ قال العلماء لماذا هذا القول باطل ومنكر؟ قالوا لأنه يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة، خلاص ما في جمعة ولا جماعة، كل إنسان يتخذ له شاشة ومذياعا في بيته ويجعل له اتصالات بالمسجد، خلاص يصلي في بيته، يعني حتى لا يصلي منفردا، يجمع والده بجانبه ويجمع الزوجة خلفهم، وما شاء الله يصلي صلاة التراويح، الشاي بجانبه، الماء البارد بجانبه، السكرين بجانبه، ما شاء الله الله مبارك، يصلي ركعتين في ذهب المطبخ يأكل ما شاء، وعلى الفراش ويقلب الجوال ويرجع ركعتين إذا قام الإمام الصلاة. هذا تضيع للجمعة والجماعة، هذه بدعة، هذه الصلاة بدعة منكرة، يلزم منها ترك الجمعة والجماعات، تخلو يعني ماذا بيوت الله من الجمعة والجماعة، فضاعت شعيرة من أعظم الشعائر وهي صلاة الجماعة. ما بقي لأهل الإسلام من المظاهر الإسلامية إلا الصلاة، الصلاة الذي ماذا تقام، ترى الناس يذهبون ثم يرجعون ويجتمعون، أعظم شعيرة من شعائر الإسلام في هذا الزمن هي الصلاة الآن. فإذا قضى عليها هذا الإنسان بهذه الفتوى انتهت هذه ماذا الفتوى، فهذا قول منكر وقول ماذا بدعة، يلزم منه ترك الجمعة والجماعة، يلزم منه ترك الجمعة ماذا والجماعة، هذا القول باطل. القول الذي بعده وهو الذي ذكرنا قبل، إذا صلى في الفندق أو في البيت ولم تتصل الصفوف، ما تواصلت الصفوف إلى الفنادق، ما زال نصف الحرم يعني فيه مكان أو الضاحي فيه مكان، وهذه ليست من ماذا من الملحقات بالمسجد كما قلنا في المسألة الأولى، لو كان من أصل المسجد من الملحقات تصلي في الدور الثاني من نفسه أو مع جماعة إلى غير ذلك ما في إشكال، ما زال في المكان، لكن هذا خارج المكان ولم يتصل هذا المكان بالمسجد ولم تتصل الصفوف، فالقول هذا الذي يرى الشيخ عليه رحمة الله أنه يكفي سماع الصوت أو رؤية ماذا الإمام، هذا القول باطل، هذا القول ماذا ضعيف، ولا تصح ماذا الصلاة، لا تصح ماذا الصلاة. صورة يعني تقرب من هذه المسألة، صورة تقرب من هذه ماذا المسألة، وهو أنه امتلأ المسجد وصحن المسجد وفي طريق يقطع الناس، يعني لابد من مرور الناس في هذا المكان، سيصلون خلف الطريق أو في نهر صغير يصلون ماذا خلف ماذا، أنه ما في اتصال للصفوف لعذر من الأعذار، إما طريق وإما نهر. يرى ابن قدامة عليه رحمة الله هو الصحيح أن هذه لا نص ولا إجماع يمنع، لماذا؟ لأنه تعذر عليه ماذا؟ تعذر عليه الاتصال، تعذر عليه الاتصال، بخلاف الإنسان في الفندق يستطيع أن يواصل ماذا؟ الصفوف، فإذا كان طريق لا يستطيع الإنسان يقطعه وهكذا أو نهر، ففي هذا الحالة إذا صلى خلف النهر الصغير أو الطريق الصغير يعني وهو يسمع الإمام أو يرى ماذا الإمام، فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة. على أن بعض العلماء وسع هذا الأمر، قال لو كان بينهما نهر واسع جدا كان يصلي هذا الإمام مع قوم في السفينة وقوم آخرين في سفينة ماذا أخرى، فالآن السفينة الأخرى أن يتموا ماذا بالسفينة التي هذا بعيد، هذا القول فيه ماذا فيه توسع. القول ما قال ابن قدامة عليه رحمة الله طريق يقطعهم صغير وهكذا نهر ماذا صغير، فلا حرج في يكون هذا من قبيل الاتصال حكما، من قبيل الاتصال في الصلاة ماذا حكما، فينبه على هذا يعني يتنبه هذه المسائل، فهي مسائل ماذا مهمة وقد مرت ماذا معنا، لكن من أجل أن نضبط فيما مر معنا بين ماذا الدروس. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، هذه أخذناها بتمامها، ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. قال أبو مسعود لحذيفة يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، هذه الكراهة لها دليل ولها تعليل كما سيأتي معنا، لها دليل ولها ماذا تعليل، بل ما هو تعليل تعاليل كما سيأتينا، هذه الكراهة لهذا المعنى لا تبلغ إلى حد الحرمة لكنها مكروهة كما قال الشيخ عليه رحمة الله. قال ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، وضابط هذا العلو سيأتي معنا، ضابط هذا العلو الذي تحصل بماذا الكراهة للدليل والتعليل. قال أبو مسعود لحذيفة ألم تعلم، أبو حذيفة كان على المدائن في فارس، كان على المدائن ماذا في فارس، فصلى على دكة والمؤتمون صلوا ماذا أسفل الدكة، الدكة المكان المرتفع يعني مثل الدرج وأسفل الدرج، أنت تصلي على الدرج والمؤتمون ماذا يصلون ماذا تحت ماذا الدرج، فأنت ارتقيت على مكان، فأنكر عليه ماذا أبو مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال له ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، ينهون ماذا عن ذلك، هل الناهي النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أحال على السلف على الصحابة، على ماذا الصحابة، هذا فيه خلاف، جاء مصرحا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بهذا اللفظ، نهى بهذا اللفظ، ولكن حديث عبد الله بن مسعود من طريق مجهول ولم يثبت، الحديث المرفوع فيه ماذا؟ مجهول، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى حديث عبد الله، حديث ماذا؟ أبي مسعود، فيه المعنى ألم تعلم، ذكره فقال نعم، يعني أقر على أن هذا كان معلوم، أن هذا كان ماذا؟ معلوما. قال بلى، أي أعلم هذا الأمر. قال رواه الشافعي بإسناد ثقات، بإسناد ماذا؟ ثقات، والحديث صحيح، والحديث ماذا؟ صحيح. ففيه معنى ماذا؟ الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإمام أن يصلي في مكان ماذا؟ مرتفع. لكن سيأتي أن هذه المسألة لها ضوابط، أن هذه المسألة لها ماذا؟ ضوابط. الضابط ماذا؟ الأول، أولا ما هو الدليل؟ قلنا على النهي حديث من؟ حديث أبي مسعود وحديث حذيفة، معناه أنه كان الحديث مشهورا، يعلمه أبو مسعود ويعلمه ماذا؟ حذيفة، لم يكن عند أبي مسعود فقط، بل كان أيضا عند حذيفة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر، وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح أيضا، بإسناد ماذا؟ صحيح. فهو حديث ماذا؟ صحيح، ولا إشكال ماذا فيه. أما ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، لأنه من طريق مجهول، لأنه من طريق ماذا؟ مجهول. ولكن هذه المسألة كما قلنا تضبط بضوابط. أولا هذا الدليل، قد يقول قائل أين التعليل أيضا؟ نقول التعليل كما قال العلماء، أن صلاة الجماعة مبنية على الاجتماع، أن صلاة الجماعة مأخوذة من الاجتماع، فكون الإنسان ينفرد في مكان، أين الاجتماع؟ كون الإمام ينفرد ماذا في مكان، أين الاجتماع للصلاة؟ هذا أمر. التعليل ماذا؟ الثاني أنه يضطر ماذا؟ المؤتمين حتى يتابعوا الإمام أن ينظروا إلى أعلى، وقد جاء النهي، وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النظر ماذا إلى الأعلى. لهذين المعنيين أو لهذين التعليلين، يعني مضافان إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن هذا الأمر ممنوع، يدل على أن هذا الأمر ماذا؟ ممنوع. لكن تخرج هذه المسألة بأربع ماذا؟ من الصور. الصورة ماذا؟ الأولى إذا صلى الإمام ابتداء على مكان مرتفع ما في أحد معه، الله أكبر، فجاء من يأتم به، جاء من يأتم به ويتعذر عليه ماذا؟ النزول، فصلوا خلفه على هذه الحال ما في إشكال، صلى الإمام ابتداء على مكان مرتفع، ما يدري أن في الناس تعقد ماذا؟ جماعة، صلى منفردا، وإذا بالأول يأتي فيصلي خلفه، والثاني والثالث، حتى كانت جماعة وأصبح المؤتمون ماذا؟ في الأسفل والإمام في الأعلى، نقول هذا لا حرك فيه. الصورة ماذا؟ الثانية إذا صلى مع الإمام واحد، إذا صلى مع الإمام ماذا؟ واحد، فيما يتعلق ماذا؟ بالعلو، فقد خرج ماذا؟ الإشكال، خرجنا ماذا؟ من الإشكال، فقد ينضم إلى الإمام ماذا؟ واحد فيصلي ماذا؟ معه في هذا ماذا؟ المكان. والأمر الثالث إذا كان المكان ضيق، إذا كان المكان فيه ضيق لم يجدوا إلا هذه، يعني المكان الذي يرتفع عليه ماذا؟ الإمام. هذا أيضا من الصور التي تستثنى، قد يكون المكان ضيق، هذا يكون من قبيل الضرورة يفعله ماذا؟ الإنسان. أو كان يعني ماذا؟ الأمر فيما يتعلق بالتعليم، يعني يتعلق بالتعليم، فإنه قد جاء من حديث سهل بن سعد كما سيأتي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من أجل تعليم أصحابه رضي الله تعالى عنهم ماذا؟ الصلاة. هذه المعاني تستثنى، هذه المعاني ماذا؟ تستثنى. ولكن هذا الارتفاع الذي يباح للتعليم قدر الذراع، لماذا؟ قالوا لأن تقدير درجة ماذا؟ المنبر قدر الذراع، فارتفاع قدر الذراع للحاجة فهذا لا حرج ماذا؟ فيه، لغير ما حاجة ما بين التحريم وما بين الكراهة، ولعل الله أعلم الأقرب الكراهة، لعل الأقرب ماذا؟ الكراهة، لعل الأقرب ماذا؟ الكراهة، فيكون على هذا المعنى، فيكون على هذا المعنى. بقي عندنا من؟ بقي عندنا المؤتم، وبقي عندنا المنفرد. المؤتم الآن قد يصلي ماذا؟ فوق الإمام، أعلى من الإمام، يعني يأتي الدور الأول مملوء فيصلي في الدور الثاني، هذا ما في إشكال، ما في ماذا؟ إشكال أن يكون المؤتم أرفع من الإمام، أن يكون المؤتم ماذا؟ أرفع من الإمام، فهذا لا إشكال ماذا؟ فيه، هذا لا إشكال ماذا؟ فيه. وهكذا لو صلى الإنسان كما قلنا ماذا؟ منفردا، لو صلى الإنسان ماذا؟ منفردا، أو كان العكس، يعني المسجد في الأصل هو في الأعلى، فصلى الإمام في الأعلى، صلى الإمام ماذا؟ في الأعلى ومن معه، وصلى كذلك يعني ماذا؟ أناس من المؤتمين في الأسفل، أيضا هذه من الصور التي لا إشكال فيها، لا إشكال ماذا فيها؟ أولا قد صلي مع الإمام، والأمر الثاني أن المسجد في الأعلى. أما ما يتعلق بالمؤتم، ما يتعلق ماذا بالمؤتم، سيأتي معنا ماذا حديث أبي هريرة. بقي عند المنفرد، وأن المنفرد ما في إشكال، صلي أعلى العمارة ما في إشكال. بقي عندنا المنفرد، المنفرد يصلي في الأسفل في الأعلى، هذا لا إشكال ماذا فيه. إذن المسألة تتعلق بالإمام خاصة، ما يتعلق بالمؤتم سيأتي أن المؤتم لا ماذا أن يعلو الإمام، كما سيأتي من حديث أبي هريرة. قال علي رحمه الله قال ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر، ولا بأس بعلو ماذا يسير كدرجة ماذا منبر، يشير إلى حديث سهل ابن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر قال لتعلموا ماذا صلاتي، إنما فعلت هذا ماذا لتأتموا بي ولتعلموا ماذا صلاتي. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم بالفعل كما علمهم بالقول، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم بالفعل كما علمهم ماذا به القول، وهذا أرسخ في التعليم. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا على المنبر، تكبيرة ركوع رفع من الركوع، فإذا تهيم ذلك السجود عليه الصلاة والسلام رجع القهقرة، أي رجع إلى الخلف حتى نزل فسجد في أصل ماذا المنبر، أي في أسفل المنبر، في أسفل المنبر، ويكون المنبر عن يمينه، يكون المنبر ماذا عن يمينه عليه الصلاة والسلام. هذا الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية فعل كالركعة الأولى، فعل كالركعة ماذا الأولى. هذه أيضا من صور ماذا مما يباح للإمام أن يعلو المؤتمين للحاجة والتعليم، ولكن هذا العلو كما قال العلماء بقدر الذراع. من أين أخذوه؟ قالوا لأن الأصل المنع، لأن الأصل ارتفاع الإمام على المؤتمين ممنوع، فجاءت الرخصة تعليما في هذا الأمر، وهي ما يتعلق بتقدير قدر الذراع. ما زاد على ذلك ممنوع عندنا، ما زاد. لماذا؟ قالوا لأن عندنا أصل. ما هو الأصل؟ الأصل منع، خرج من هذا الأصل هذه الصورة، وما بقي من الصور يبقى محفوظ، ما بقي من أفراد الصور يبقى ماذا محفوظ، وهذه طبيعة العام الذي يدخله ماذا التخصيص. ما خرج من الصور ماذا التي خرجت ماذا به النص فهي المخرجة من الحكم، باقي الصور تبقى ماذا على الإحكام، بمعنى أنه ماذا ممنوع الزيادة على ذلك، ممنوع الزيادة ماذا على ذلك، لما يترتب عليه من الأثر ومن التعليل الذي ماذا ذكرنا. ثم قال عليه رحمة الله قال ولا بأس بعلو مأموم، لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى على ظهر ماذا المسجد بصلاة ماذا الإمام، أي صلى في الدور الثاني على قولنا، صلى في الدور الثاني، معنى ذلك أن علو ماذا المؤتم لا يدخل في النهي، أن علو المؤتم لا يدخل في النهي. وقد مرت معنا صور المسألة، صور ماذا المسألة، إما أن يكون المسجد قد امتلأ فصلى في العلو، هذا لا إشكال فيه، أو لم يمتلأ ماذا المسجد فأتوا ماذا بصف يعني ماذا في الدور ماذا الثاني، فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة ماذا صحيحة مع الكراهة فيما يتعلق بالمقاربة بين ماذا الصفوف، أو على قول من يقول بإيجاب المقاربة بين ماذا الصفوف. هذا مر معنا الكلام على هذه المسألة، معنى ذلك أنه لو اعتلأ المؤتم على الإمام في الصلاة أن الصلاة ماذا صحيحة، أن الصلاة ماذا صحيحة ولا إشكال. لماذا؟ لأن ما تأتي ماذا ما يأتي التعليلات اللي ذكرها مع الحديث، الحديث جاء فيما يتعلق بالإمام، حديث حذيفة هذا أمر، والتعليلات جاءت فيما يتعلق بالإمام. ما هي التعليلات؟ النظر الإمام، وهذا يفضي إلى أن الإنسان يقع في المكروه، وهو النظر ماذا إلى العلو في أثناء الصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا يعني يفصل الإمام عن الجماعة، يفصل الإمام عن الجماعة، وأيضا هذا جالب للعجب والكبر، الإمام في يعني ناحية يصلي كأن هذا يعني كهيئة ماذا الملوك، يعني يكونون في جانب والرعية ماذا في جانب، هذه أيضا من العلل الذي تضاف فيما يتعلق بالنهي، ما يتعلق ماذا بالنهي. وهذا الأثر الذي ذكر أو هذا الفعل الذي ذكر عن أبي هريرة جاء معلقا في صحيح الإمام البخاري، جاء معلقا في صحيح الإمام البخاري. وما معنى المعلق يا أخوان؟ ها؟ حذف المصنف ماذا؟ أول السند أو كل السند، إما أن يقول المصنف قال رسول الله، أو قال أبو هريرة الصحابي، أو قال سعيد بن المسيب ماذا التابعي، يحذف ماذا أول السند، يحذف شيخه وما على، أو يحذف شيخه فقط، فإن هذا يسمى بالمعلق. معلقات البخاري مرت معنا أن على قسمين، ما هي من قبيل المجزوم به فهو الصحيح عند البخاري إلى من علقوا عنه، وماذا بصيغة التمريد فهو ضعيف عند الإمام البخاري، وعندنا سواء كان بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض لابد من النظر في الساقط. من أوصل المعلقات كاملة؟ من أوصل المعلقات؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تغليق التعليق ألف كتابا فوصل هذه ماذا؟ المعلقات من صحيح الإمام. معنى ذلك أنه خدم البخاري كاملا، خدم البخاري كاملا شرحا وأيضا إيصالا للأحاديث المعلقة. فهذا الحديث ماذا؟ جاء معلقا في صحيح البخاري ولكنه جاء موصولا عند ماذا؟ عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ولكن مداره عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، من طريق صالح مولى ماذا؟ التوأمة وهو ماذا؟ ضعيف. ولكن جاء في سنن سعيد ماذا؟ ابن منصور، ما ندري أين وقف عليه الحافظ ابن حجر. لما ترجع إلى سنن سعيد بن منصور ما تجد هذا الأثر سبحان الله، فأين وقف عليه ماذا الحافظ؟ لعل في نسخة ماذا مجلد يعني مفقود إلى غير ذلك. فذكر في الفتح أنه قد جاء عند سعيد ماذا بن منصور ما يعبد هذا ماذا الأثر، فصح الأثر عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد مع وجود الإمام في الأسفل، مع وجود الإمام ماذا في الأسفل، ففيه يعني جواز صلاة المؤتم في مكان مرتفع، في مكان المذا مرتفع، فثبت ماذا فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال عليه رحمة الله قال ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها، قيدا بعدها يعني تطوع ماذا الإمام في موضع ماذا المكتوبة، أي في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة. هذا على حالين، الحالة الأولى أن يصلي التطوع قبل أن يصلي المفروضة، هذا ما يدخل في الحكم، هذا ما يدخل في الحكم. الشيخ يريد الحكم الثاني، أن يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة، وهذا هو الذي يريد ماذا الشيخ عليه رحمة الله. لهذا قيده بقوله ماذا بعدها، قيده ماذا بقوله بعدها. ويكره تطوع ماذا الإمام في موضع ماذا المكتوب بعدها، أي بمعنى صلى صلاة الظهر ثم قام يصلي السنة التي بعد صلاة الظهر في نفس المكان، هذا يريد الشيخ المسألة، يريد الشيخ الكلام على هذه ماذا المسألة. وهل هذا الأمر يتقيد ماذا به؟ يتقيد بالإمام أو يشمل الإمام ويشمل المؤتم ويشمل المنفرد؟ هذا مبحث مهم جدا يا أخوان، هذا مبحث مهم جدا، هل يشمل الثلاثة أو أن هذا الحكم لا يشمل ماذا إلا الإمام، لا يشمل ماذا إلا الإمام. الشيخ من خلال كلامه ومتنه يرى أن هذا يتعلق بالإمام، يرى أن هذا يتعلق بالإمام، وسيأتي أن هذا الحكم يتعدى إلى المؤتم ويتعدى إلى المنفرد لأحاديث وتعليلات، لأحاديث وتعليلات. قال ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعا رواه أبو داود، وفيه لا يصل ماذا الإمام، لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، هذا نص حديث من؟ المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. وحديث المغيرة ماذا ابن شعبة رضي الله تعالى عنه حديث ضعيف، حديث ماذا ضعيف، فإنه من طريق ماذا عطاء ابن مسلم الخرساني، ولد يوم توفي ماذا المغيرة ابن شعبة، ما أدركه، معنى ما أدركه يقينا، ما أدركه ماذا يقينا. قلنا أن السند يرويه عطاء ابن مسلم الخرساني عن المغيرة ماذا ابن شعبة، وبينه وبين ماذا المغيرة ماذا ابن شعبة مفاوز، معنى أنه ولد في اليوم الذي توفي في ماذا المغيرة ابن شعبة، توفي ماذا يعني ولد في اليوم الذي توفي فيه المغيرة ابن شعبة، أو في السنة قيل هذا وقيل هذا، معنى ذلك أنه ما أدركه، أنه ماذا ما أدرك المغيرة ماذا ابن شعبة، فيكون هذا الحديث ماذا منقطع، والمنقطع من قسم ماذا الضعيف، والمنقطع ماذا من قسم ماذا الضعيف، فلم يثبت هذا ماذا الحديث. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أنه من طريق عبد العزيز القرشي وهو مجهول، من طريق ماذا عبد العزيز القرشي وهذا الراوي ماذا مجهول، فهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول. الحديث الثاني ما جاء أيضا طريق أخرى عن المغيرة، طريق أخرى ماذا عن المغيرة ماذا ابن شعبة عند ابن ماجه، عن المغيرة بن شعبة ماذا عند ابن ماجه، وهذا من طريق عثمان ابن عطاء، من طريق عثمان ابن عطاء، وعثمان ماذا ابن عطاء ضعيف، تعالى هذا لا يصلح ماذا لا يصلح للتحسين، لأن المنقطع لا يصلح في شهادة المتابعات على الصحيح، المنقطع لا يصلح في شهادة المتابعات على الصحيح، فهذا الطريق الثانية لا تقول الطريق الأولى، الطريقة الثانية لا تقوي الطريقة ماذا؟ الأولى. في الحديث ماذا؟ ضعيف. في الحديث حديث المغيرة ضعيف رضي الله تعالى عنه. بقي عندنا وجاء من حديث أبي هريرة، ولكنه ماذا؟ من قوله، من حديث أبي هريرة من قوله، وهو معلق في صحيح الإمام البخاري بصيغة التمريض، معلق في صحيح الإمام البخاري بصيغة ماذا؟ التمريض، فهو ضعيف عند البخاري وعند غيره لأنه معلق. والمعلق من قسم ماذا؟ الضعيف للجهالة ماذا به؟ الساقط. للجهالة ماذا به؟ الساقط. يبقى معنا أيضا ماذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر؟ يعني إذا صلى المكتوبة تقدم قليلا أو تأخر قليلا، فارق المكان، هذا معناه فارق المكان الذي صليت فيه. أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله، يعني السبحة، أن يصلي السبحة عن يمينه عن شماله، يتقدم قليلا يتأخر، لا تصلي في المكان. هذا الحديث وهو حديث ماذا؟ أبي هريرة، من طريق ليث بن أبي سليم، من طريق ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط. فقد كان ليث بن أبي سليم يؤذن لصلاة الظهر في الضحى، اختلط حتى كان يؤذن لصلاة الظهر في الضحى، اختلط. فهو حديث، فهو راوي ماذا؟ ضعيف. ليث بن أبي سليم ماذا؟ ضعيف. ليث بن أبي سليم ماذا؟ ضعيف. بقي عندنا ماذا؟ لم يبقى عندنا في المسألة إلا ما جاء، ما ذكر الشيخ عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من قوله، وهو ماذا؟ لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، بإسناد حسن عن علي، بإسناد حسن ماذا؟ عن علي رضي الله تعالى عنه. يبقى عندنا حديث معاوية بن أبي سفيان في صحيح الإمام مسلم، وهذا هو الحكم. يعني احنا نريد أولا نتكلم عن الحكم الأول، حكم الإمام. الشيخ يريد يتكلم على حكم الإمام فقط، ما تعرض لذكر المؤتم ولا تعرض لذكر المنفرد، سيأتي ذكرهما، سيأتي الكلام عليهما، لكن نحن ما زلنا فيما يتعلق بالإمام. إذا صلى الإمام الفرض، إذا صلى الإمام الفرض لا يصلي في نفس المكان الذي صلى ماذا فيه حتى يتحول. هذا حديث من؟ حديث علي رضي الله تعالى عنه، أي من قول علي رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالإمام. الأحاديث المرفوعة الذي مرت معنا فيها ضعف، فيها ماذا؟ ضعف. الشيخ الألباني عليه رحمة الله عادته أن يحسن الحديث، يقول عندنا حديث المغيرة فيه راوي ضعيف، فيه راوي ماذا؟ ضعيف، والطريق ماذا؟ الثانية الذي فيها عثمان بن عطاء. وعندنا حديث أبي هريرة في ليث بن أبي سليم، وعندنا قول أبي هريرة. في الشيخ الألباني حسن فيما يتعلق بالإمام، حسن فيما يتعلق بالإمام، إضافة إلى قول علي. عندنا أحاديث مرفوعة مع قول الصحابي، قال أنا ثبت عند الحكم فيما يتعلق بالإمام، فثابت عند الحكم، ثابت عند الحكم، فثبت الدليل. بقي التعليل، سيأتي معنا التعليل لماذا ينهى أن يصلى الإنسان في المكان الذي صلى فيه الفرض، صلى فيه الفرض. حديث معاوية بن أبي سفيان عام. ما هو حديث معاوية بن أبي سفيان؟ حديث معاوية ماذا بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن السائب بن يزيد، أن السائب ماذا بن يزيد رضي الله تعالى عنه كان مع معاوية بن أبي سفيان في يوم الجمعة، في يوم ماذا؟ الجمعة. فلما سلم ماذا الإمام من الصلاة قام يصلي السنة مباشرة، قام يصلي في مكانه السنة ماذا مباشرة. فأرسل إليه ماذا؟ فأرسل إليه معاوية ماذا بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر ماذا عليه، أنكر ماذا عليه، وقال له أن هذا فيه ماذا نهي. ما هو هذا النهي؟ قال أن توصل صلاة بصلاة حتى يحصل الكلام أو الخروج. ماذا يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توصل صلاة بصلاة حتى يحصل الكلام أو الخروج، أي تتكلم ولو بالأذكار، تتكلم ولو بالأذكار، أو تفارق المكان، أو تفارق ماذا المكان. وهذا الحديث سببه يعني الحادثة هذه كانت في يوم الجمعة، لكن لم تقيد بالجمعة، عام. فحديث معاوية بن أبي سفيان عام، يشمل الإمام ويشمل المنفرد. هذا الآن منفرد، هذا الآن ماذا؟ مؤتم خلف الإمام، هذا مؤتم خلف الإمام. فهذا الحكم يشمل حديث معاوية بن أبي سفيان، يشمل المؤتم ويشمل المنفرد ويشمل ماذا الإمام، ويشمل ماذا الإمام. فإذا اتضحت لنا هذه ماذا الأحاديث، ننظر ماذا للتعليلات. فما هي العلة؟ ما هي الحكمة؟ قال العلماء الحكمة من ذلك لماذا جاءت الكراهة، ولهذا يقول بعض العلماء لا نعلم قائلا بالتحريم، المسألة كراهة فقط، لا نعلم قائلا بالتحريم، المسألة مكروهة فقط، المسألة مكروهة لأنه لا قائل بالتحريم، لأنه لا قائل ماذا بالتحريم. فما هي العلة مضافة إلى الأدلة؟ ما هي العلة الذي تضاف ماذا الأدلة الذي مرت ماذا معنى؟ قال العلماء أنه خاصة فيما يتعلق بالإمام، نأتي على ما يتعلق بالإمام، ما يتعلق بالإمام يخشى أن يقال أن الإمام أعاد الصلاة فيقوم المؤتمن من خلفه، أن الإمام أعاد الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ثم يقوم يصلي النافلة، فيظنون أنه أعاد الصلاة أو أنه نسي شيئا من الصلاة، فيحصل إشكال، فيحصل إشكال للمؤتمين. هذا الحكمة ماذا الأولى، فيحصل له ماذا التشويش، الحكمة الأولى هذه. الحكمة ماذا الثانية، أن هذا فيه مشابهة لليهود والنصارى، لهذا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان ينهى ويقول هذا فعل أهل الكتاب لا تفعلوا هذا، بالسند الصحيح عن عمر، بالسند الصحيح عن عمر أنه كان يقول هذا فعل أهل الكتاب لا تفعل هكذا، تسلم من الصلاة ثم تقوم تصلي في مكانك، ثم تقوم تصلي ماذا تصلي ماذا في مكانه، هذا فيه مشابهة لأهل الكتابين، لهذا قال عمر هذا فيه، إذن نص على يعني حكمة، نص على حكمة وعلى علة. القسم الثالث أيضا العلة ماذا الثالثة الذي ذكرها ماذا العلماء، أن هذا فيه مشابهة للرافضة، الرافضة ما يرون الجمعة ولا الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم، فأنت لما تراهم يصلون جمعة وجماعة ترى هذه تقية، لماذا؟ فترى مباشرة يقوم يصلي، تراه مباشرة، فالذي يقوم يصلي إليه هي فرضه، والتي صلاها جمعة وجماعة إنما هذه تقية، لأنهم لا يرون الصلاة اجتماعا وجمعة إلا خلف الإمام المعصوم. من هو الإمام المعصوم الذي في السرداب؟ ها؟ العسكري، ينتظرونه، قالوا لا صلاة إلا خلف هذا الإمام، لا قتال إلا خلف هذا الإمام، عندهم يقاتلون أهل الإسلام الآن، يقاتلون أهل الإسلام يقول لك لا قتال إلا خلف هذا الإمام، فيتخذون ماذا سيوفا من الخشب، يقول احنا ما نقاتل حتى يخرج الإمام المعصوم، فلا يرون جمعة ولا جماعة، وهكذا الإباضية، خذ فائدة، وهكذا الإباضية إذا رأيتم يصلون ماذا خلف السنة، خلف أهل السنة في الحرم أو في غيرها، فيصلي ترى لما يسلم مباشرة الإمام السديس يقوم يصلي، إيش الصلاة الذي صلى تقية، فكأنك تقول هذا يصلي النافل العالم ويعيد الفرض، ما يرى صحة الصلاة خلف أهل السنة، يراهم كفارا، يرى أنهم ماذا كفار، يرى أنهم ماذا كفار. إذا عندنا تعليلات وعندنا ماذا أدلة، وأيضا مما يضاف أن كون الإنسان يتحول من مكان الذي صلى، من مكان الذي صلى أنه حتى تتعدد ماذا تتعدد الأرض التي تشهد الإنسان، هذه ذكرها أيضا من الحكم، ذكرها ماذا من الحكم كما جاء عن بعض الصحابة، فإن ابن عمر كان يفعل ويذكر هذا الأمر حتى تشهد له ماذا الأرض، حتى تشهد الأرض فيصلي هنا ثم يصلي هنا، يعني حتى بعد الجمعة ربما صلى ستا أربعا، يعني قد جاءت في بعض الأحاديث فيصلي هنا يصلي في مكان آخر ركعتين فيعدد المكان، فنقل عن ابن عمر أيضا أنها أيضا مما تشهد ماذا الأرض، يعني ماذا تبديل المكان وتغيير ماذا المكان. على كل هذه علل، فتشمل من الإمام وتشمل المؤتم وتشمل ماذا المنفرد، هذه هي السنة فيما يتعلق ماذا به الصلاة. ما جاء عن ابن عمر أنه لما صلى بهم صلاة فقام مباشرة فصلى في المكان، قام مباشرة فصلى ماذا في المكان، قد جاء عنه خلاف هذا، وأيضا حمل هذا الفعل عن ابن عمر أنه يعني قد تكلم، أي قد سبح الله، لهذا قد يقول قائل كيف يخرج الإنسان من المحظور، يعني هل لابد أن ينتقل يخرج من المكان أو يكفي أن يتكلم، والكلام هل يكفي التسبيح؟ نقول نعم يكفي التسبيح، فإذا قال الإنسان سبحان الله سبحان الله ثم قام يصلي خلاص خرج من الإشكال، لماذا؟ لأن هذا دلالة على خروجه من الصلاة، ما يحصل به الإيهام، فإذا قال سبحان الله سبحان الله وهكذا ذكر ماذا بعض الأذكار ثم قام فصلى في مكانه فقد خرج من النهي، فقد خرج ماذا من النهي، بارك الله فيكم. والمسألة يعني فيها طول.